لبعض، فهؤلاء قوم اتخذوا لهم آلهة غير الله، فهل لا أتوا على عبادتهم لهم بدليل واضح؟ فلا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب بنسبة الشرك إليه في عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه سورة شريفة ولها أهميتها. أروي أن من قرأها يوم الجمعة أضاء له نور بينه وبين السماء. وروي في فضل العشر الأول أجر كبير، أو العشر الأواخر، عشر الآيات الأخيرة، أن من قرأها كان له أجر كذا وكذا. ابتدأ الله تعالى بالحمد، ذكر أن الله ابتدأ أربع سور بالحمد، اثنتان في النصف الأول الفاتحة والكهف، واثنتان في النصف الثاني سورة سبع وسورة فاطر. يبدأ أن الله تعالى بالحمد الذي هو استحقاق الرب تعالى للثناء الحسن وللعبادة وللتعظيم. الحمد هو الثناء على المحمود بما هو أهله بما يستحقه. ذكر الله من نعمه أنه أنزل الكتاب على عبده، المراد هذا القرآن، أنه أنزله الله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسم العبودية، لم يقل على رسوله ولا على نبيه، على عبده. والعبودية شرف له صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أيضا في أول الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وذكر ذلك أيضا في أول البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي أول الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله. وكل ذلك دليل على فضل العبودية، العبودية لله التي هي التذلل والخضوع، وأن الأنبياء لم يخرجوا عن العبودية، بل إن العبودية لهم شرف. حمد نفسه على إنزال هذا الكتاب الذي هو هذا القرآن، وأخبر بأنه نذير ينذر به الناس. وأخبر أيضا بأنه قيم، والقيم صفة أيضا للقرآن، وأنه ليس فيه عوج، أي ليس فيه خطأ ولا خلل، ولم يجعل له عوجا. وقيما صفة للقرآن، هكذا وصفه، أي كتابا قيما ليس فيه عوج، لأجل الإنذار، ينذر الناس ويخوفهم بما أو عن عاقبة ما يفعلونه. والإنذار هو التخويف، ولا شك أنه محتوى على أنواع من التخويف والتحذير للكفار ونحو ذلك، وكذلك التبشير، يبشر المؤمنين الذين اتبعوه، والبشارة الإخبار بكل ما فيه خير. أخبر بأنه يبشرهم بالأجر الحسن، الأجر الثواب الحسن، وأنهم يمكثون فيه أبدا، لا يرحلون ولا يتغير ذلك الذي هم به، جزاء على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة. وأما الكفار فيخوفهم وينذرهم ذلك بأنهم كفروا وجعلوا لله ولدا، ادعوا لله ولدا ما لهم به من علم، ليس عندهم علم يحتجون به على إثبات الولد لله تعالى الله. وكذلك آباؤهم الذين يقلدونهم ليس لهم أيضا علم بهذه المقالة التي يضيفونها إلى الله تعالى، وأخبر بأنها كلمة عظيمة تخرج من أفواههم، أي يتكلمون بها مع عظمها وشناعتها، وأنهم لا يقولون إلا الكذب الذي هو افتراء وتخرص. فلعلك باقي نفسك، يعني يخاف أنك تكون باقي عن يعني موبخا نفسك أو لائما نفسك على ما فعلوا وعلى تكبرهم أسفا عليهم إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب. أخبر بعد ذلك بالآيات التي فيها حجة وموعظة، هكذا ما على الأرض، يعني كل ما على الأرض زينة، وكذلك ابتلاء لمن لم يؤمن بها. البلاء الامتحان، أيهم أحسن، أي أيهم أصلح عملا ينجيه في الدار الآخرة. ثم يقول إنا لجاعلون ما عليها، أي في النهاية أن الله يفني هذه الأرض ومن عليها إذا أذن الله تعالى من قضاء هذه الحياة. الصعيد الأرض المستوية التي ليس فيها بناء ولا جبل ولا أودية ولا غير ذلك، الله تعالى يخبر بأنه سيجعلها صعيدا جرزا ليس فيها أعلام وليس فيها أمارات. فذكر أن قريشا أرسلوا إلى اليهود يسألونهم عن محمد وما جاء به، فكتبوا إليهم أن سألوه عن 3 أسئلة: سألوه عن فتية ذهبوا من قومهم وانفصلوا عنهم وكان لهم حديث عجيب، وسألوه عن رجل طواف طاف الأرض وصل إلى مشرقها ومغربها، وسألوه عن الروح. فلما سألوه أنزل الله تعالى قصة أهل الكهف، وأنزل في آخر السورة قصة ذي القرنين، وأنزل في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح. أعجابهم عما سألوه، ومع ذلك ما زادهم إلا نفورا. الكهف في الأصل الغار الذي يكون في الجبل أو في أصل الجبل، ويكتن فيه الذي يلجأ ويريد الاختفاء، كما في قوله تعالى: إذ هما في الغار. الغار الذي اختن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمى كهفا لأنه يظلل من جلس فيه. الرقيم الصحيفة أو الصحف التي كتبت فيها أسماءهم وأعلامهم. هل أتظن أنها عجب من آياتنا؟ فآيات الله كثيرة وكلها عجيبة. إذا شاء الله تعالى فإنها من عجائب مخلوقاته جميع ما على الأرض، فإنه عجب. أولا أن أولئك فتية، يعني شباب في مقدم أعمالهم، وقد اختلف في عددهم كما في قوله: سيكونون 3 إلى آخره. فلما أنهم اعتزلوا قومهم عرفوا الحق واتبعوه وخافوا أن يفتنهم قومهم، فانفصلوا وانعزلوا ودخلوا ذلك الكهف ودعوا ربهم: ربنا رب السماوات والأرض نعترف بأنه هو ربنا وإلهنا ومعبودنا، لا نتخذ من دونه أولياء ولا نتخذ من دونه معبودات. ودعوا ربهم بقولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي من عندك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي أصلح لنا من أمرنا. ضرب الله على آذانهم توفاهم في ذلك الغار، وبقوا كذلك سنين عددا، قيل 300 عام تقريبا، أو 309 سنين كما ذكر في آخر قصتهم. بعثهم الله بعد ذلك، وهذه آية لأوليائه أنه يحيي الموتى. ولما بعثهم سعروا بأنهم قد عاشوا بعدما ماتوا، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. أعادوا إلى الحياة وأرسلوا من يأتيهم بطعام يأكلونه، وكان معهم نقود عرفها أهل البلد وقالوا أن هذه نقود قديمة لا بد أن يكون لها السبب من أين جاءت. هكذا الحكمة في بعضهم قوله لنعلم. الله تعالى عالم، وإنما أراد أن يظهر معلومه، ليظهر معلوم الله، أي الحزبين أحصى لما لبثوا، يعني أعلم بما لبثوه من هذه المدة، أي الأمد الذي بعث، أي الذي لبثوه قبل أن يبعثوا. هكذا أخبر أحصى لما لبثوا أمدا، يعني أقرب إلى معرفة مدتهم. أخبر تعالى بأنهم لما بعثوا دعوا ربهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لا نتخذ من دونه آلهة، لقد كنا إذن شططا، أي جورا بعيدا، قولا بعيدا عن الحق. هؤلاء قومنا، يعني آباؤهم وإخوانهم وأعمامهم وأقاربهم، اتخذوا من دون الله آلهة، عبدوا من دونه آلهة وليس لهم حجة يستجون بها ولا سلطان بين يكون دليلا لهم على ذلك الشرك. هكذا ليس لهم علما إلا مجرد التقليد أو مجرد الظن. هكذا قال: أولئك من اتخذوا من دونها آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. من الذي أظلم؟ لا أحد أظلم من الذين يفترون الكذب على الله تعالى. هذه مبدأ قصتهم، ونقرأها غدا إن شاء الله. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض أبينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخيل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعين كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخيل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر رضي الله عنه، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. باب ما يكره من الخداع في البيع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه. باب ما ذكر في الأسواق. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فقال سوق قينقاع، وقال أنس رضي الله عنه. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: دلوني على السوق. وقال عمر رضي الله عنه: ألهاني الصفق بالأسواق. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة ولا لا ينهره، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله: أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. باب كراهية السخب في الأسواق. أحسن الله إليك. في هذه الأبواب ما يتعلق ببعض صور البيع، قوله صلى الله عليه وسلم لبني النجار: تأمنوني حائطكم، الذي هو موضع المسجد النبوي وموضع حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان حائطا حوطا وفيه نخل وفيه قبور من قبور المشركين، فقالوا: لا والله لا نريده إلا الله إلا لله. فقوله ثامنني يعني أخبرني بثمنه لنشتريه، فدل على جواز المساومة إذا احتاج الإنسان إلى شراء شيء يطلب من صاحب السلعة أن يثمنها له. في هذه الأحاديث خيار المتبايعين في مجلس العقد. روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة. روي عن ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكذلك عن حكيم بن حزام وعن أبي بردة الأسلمي وغيرهم كثير رووا هذا الحديث وأثبتوا أنه مرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبيعين الخيار. المراد بالبيعين البائع والمشتري. إذا ندم المشتري قبل التفرق رد السلعة، إذا ندم البائع ندم البائع بعدما باع وأوجب وقبل التفرق رد القيمة. هكذا ثم ذكر عن الإمام مالك أنه لا يرى ذلك، وأنه لا يجعل هناك خيار للمشتري ولا للبائع، بل بمجرد العقد يلزم، بمجرد التعاقد. وعادته أنه إذا لم يكن العمل بالمدينة على ذلك الحديث فإنه يتبع عمل أهل المدينة ويقول أهل المدينة من أين عملوا؟ لا شك أنهم ما عملوا إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. ولكن إذا ثبتت السنة فلا معدل عنها، وقد تكلف أصحابه أتباعه المالكية في الجواب عن هذه الأحاديث، حتى قال بعضهم المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، يعني بمعنى انقطاع كلمة بعتك وكلمة قبلت. ومعلوم أنهما قبل ذلك لا يسميان بيعين. وروي هذا عن جماعة من التابعين أنهم يقولون بخيار المجلس، وأنه أمر مستقر في المدينة معمول به يخضع له الباعة. كان الصحابة المهاجرون لما قدموا لم يكن معهم رأس مال، لأنهم تركوا أموالهم وديارهم وبلادهم وهاجروا طلبا لوجه الله تعالى وما عنده. فلما وصلوا المدينة لم يكن هناك شغل إلا التجارة. منهم عبد الرحمن بن عوف قال هل من سوق؟ فأدله على سوق بني قينقاع وجعل يتاجر فيه إلى أن ربح فيه أرباحا تمكن من الزواج، واستمر على ذلك وأثرى كثر ماله كذلك أبو بكر كان يتجر، وكذلك عمر لقوله شغلني عن ذلك الصفق بالأسواق، وكذلك عثمان كان من تجار المدينة، ولذلك أثر في بعد سنوات حتى جهز يوم تبوك 300 بعير، 300 حاج غازي بأحلاسها وأقتابها وما تحتاج إليه. كل ذلك من أثار التجارة التي هي البيع والشراء. فهكذا لا شك أن الأسواق يكرهها بعضهم لمن ليس بحاجة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي بقاع الأرض خير؟ قال مساجدها. أيها شر؟ قال أسواقها، لأنه يحصل فيها كثرة الحلف، قد يحصل فيها غش وغرر ومخادعة ومماحكة ومجادلة طويلة ونحو ذلك. ومع ذلك فإنهم لا يستغنون عنها، يأتون إليها لأجل شراء حوائجهم منها. ولكن نصحوا بأن يصدقوا، إذا إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فيدل على أن الله تعالى يبارك في البيع إذا كان صاحبه صادقا لا يكتم شيئا ولا يغش ولا يغرر بالمشتري وما أشبه ذلك، فيبارك الله للبائع في القيمة ويبارك للمشتري. والله أعلم. لا شك أن الغبن أمر حادث في السلعة، بمعنى أن البائع غرر بالمشتري وزاد عليه زيادة كبيرة عما يبيعه الناس في السوق، فيكون ذلك من الضرر به. كيف غررتني ومدحت السلعة وأثنيت عليها ورفعت من شأنها وأخبرت بأن هذا هو السعر، وتبين أنك كاذب وأن السعر ليس كذلك، اشترى فلان من مثلها بنصف الثمن أو بثلثيه وفلان يبيع بكذا، يكون من آثار المخادعة أو الغرر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: جماع أبواب الأقوال والأفعال منهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر. باب النهي عن الجهل في الصيام.